السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أطلق سراح إخوتنا المعتقلين، اللهم فرج كربهم وارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم وكن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قدرت وقضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعالي، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والآثام ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، أوصلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم فرج كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين ويسر أرزاق المسلمين وفك الحصار عن إخوتنا المحاصرين. فإنهم لا يعجزونك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين، أخرجنا من بين أيديهم سالمين يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، اللهم ادخلنا الجنة من باب الريان بجاه النبي العدنان يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. جئنا إليك بخطايانا وآثامنا وسيئاتنا وأنت غفار لذنوبنا يا رب العالمين. اللهم اغفر الذنوب، اللهم اغفر الذنوب، اللهم اغفر الذنوب يا حي يا قيوم. برحمتك نستغيث يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم وأسبغ علينا به النعم. اللهم اجعلنا ممن يحل حلالا صلاتنا يا رب العالمين، فتقبل منا صيامنا وصلاتنا ودعاءنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. تقبل منا دعاءنا، أنقنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور، يا الله يا رحمن يا رحيم، ارحمنا برحمتك وانزل علينا سكينتك وانزل علينا ملائكتك واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين. وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا بيتك المقدس والذي هو على التقوى مؤسس، اللهم استجب دعانا واغفر لنا ولوالدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Yeah.